الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن الحديث الصحيح وعن شروطه، وتوقفنا في آخر مسألة من مسائله عن الكلام عن أصح الأسانيد. وقد ذكر العراقي في الألفية أنه لا يصح أن يقال لهذا أصح الأسانيد مطلقا، لأن هذه مسألة نسبية، فكل إمام يرجح أن هذا هو أقوى الأسانيد، وإمام آخر يقول هذا هو أقوى الأسانيد، فهي مسألة متفاوتة مختلفة من إمام إلى إمام آخر. ننتقل لمسألة أخرى، وهي من هو أول من صنف في الصحيح المجرد، من هو أول من صنف في الصحيح، أول من صنف كتابا يجمع الأحاديث الصحيحة هو البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال السيوطي رحمه الله: وأول جامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، فهو أول من صنف في الصحيح المجرد، ثم تلاه مسلم بعد ذلك. طيب اقرأ. قال رحمه الله: قال حفظه الله تعالى: هو أول من صنف في الصحيح المجرد، أول من صنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمع الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، والبخاري أصحهما وأكثرهما فواكه، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. البخاري أصح من مسلم من جهة أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، فالبخاري اشترط اللقاء ومسلم اكتفى بمطلق المعاصرة. البخاري اشترط اللقاء، ثم إن البخاري رحمه الله أضاف في كتابه كثيرا من الفوائد الفقهية والاستنباطات الحديثية من الأحاديث، وعقد لذلك تراجم ضمنها فقهه، ولهذا يقال فقه البخاري في تراجمه، أي في تبويباته التي بوبها عن الكتب، باب كذا وقول الله تعالى كذا، هذه الترجمة ضمن هذه الترجمة فقهه هنا. أما مسلم فهو سرد الأحاديث سردا مرتبا، يعني يذكر أحاديث ابن عمر في الباب المعين، يذكرها مع بعضها البعض، يذكر الروايات والمتابعات كلها في موضع واحد، فمسلم لم يفرق الأحاديث، لكن البخاري فرق الأحاديث، فديت حديث في كتاب الإيمان وفي كتاب العلم وفي كتاب الوحي وفي كتاب التفسير وفي كتاب الجهاد حسب تعلقه الفقهي بالباب. ذاك البخاري بلا مكرر 2600 تقريبا بحث المكرر، أما بالتكرار يصل إلى 7500 بالمكرر، فيكرر الحديث تبع لمسائل والأبواب الفقهية. لكن مسلم رتب الحديث، جعل كل أحاديث في باب واحد في مكان واحد، ولم يبوب مسلم الصحيح، إنما بوب الصحيح صحيح مسلم النووي، فالتبويب الذي في صحيح مسلم ليس لإمام مسلم، إنما هو من صنيع من الإمام النووي هنا. هذا وضوء صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، إنما هو باعتبار فيمر، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم أقوى صحة، لكن قد يوجد في بعض روايات مسلم ما هو أقوى سندا من بعض من روايات البخاري، لكن من حيث الجملة واعتبار المجموع فالبخاري أصح وأقوى. وقيل إن صحيح مسلم أصح، هذا قول بعض أهل العلم من المغاربة، يقدمون مسلم على البخاري، يقدمون مسلما على البخاري، لكن الصواب تقديم البخاري على مسلم. والصواب هو القول الأول. نعم. هل استوعبت صحيحة أو التزامات؟ يعني هل البخاري ومسلم استوعبا كل حديث صحيح أم التزاما فقط بذكر الصحيح؟ هذا سؤال. فهمت السؤال؟ يعني هل الأحاديث الصحيحة كلها مجموعة ومحصورة في البخاري ومسلم؟ لا لا لا. لم يستوعب البخاري ومسلم صحيحة في صحيحيهما ولا التزاما، فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. يعني حتى لا يطول كتاب ويصير ضخما اكتفى من صحيح بهذا القدر، اكتفى من الصحيح بهذا القدر. هذا لا يعني أن ما عدا أن ما كان خارج الصحيحين ليس بصحيح، بل فيه ما كثير جدا من الأحاديث الصحيحة. ومسلم: وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. يعني ما أجمع على صحته وضعها هنا في صحيح مسلم، لكن ليس كل حديث صحيح أو ليس كل حديث صحيح مثبتا في صحيح مسلم. نعم. هل أتى بنا شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ نعم. قال الحافظ ابن الأخرم: لم يكن هنا إلا القليل وأنكر هذا عليه. نعم، ابن أخرم اختار أنه فاته نذر يسير أو لم يفتهم إلا القليل، لكن أنكر عليه ورد عليه. نعم. رد عليه بأن البخاري يحفظ ألف حديث. ذكر هذا نظم هذه المسائل نظمها العراقي في ألفيته هنا، نظمها في أول في بداية الألفية، لكن رد عليه بأن الجحفي يحفظ ألف حديثنا، مليون حديث يحفظه الإمام البخاري. نعم. وصحيح أنه فاتنا شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال: وما تركت من صحاحها التو، وقال: احفظ بها ألف حديث. أنا قال عشر ألف ألف، ورد عليه بأن الجحفي يحفظ عشر ألف ألف، يعني يحفظ مئة ألف حديث، يحفظ مئة ألف حديث صحيح. نعم. إذا ما فاته كثير جدا فيه من السنة، ما فاتهما من السنة كثير. نعم. قال: أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. نعم. كم عدة الأحاديث في كل منهما؟ البخاري جملة ما فيه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكرر، وبحسب المكررة أربعة آلاف. لكن هذا فيه خلاف في العد وفي حساب الروايات، فالبخاري بدون مكرر أو باعتبار وبعد المكرر 7275 حديثا، وبحسب المكرر ذكر هنا أنه 4000، وذكر السيوطي وعدة الجامع في التكرير وعدة الجامع في التحرير 2400 بلا تكرير، وعدة الجامع في التحرير 2400 بلا تكرير، يعني 2500 أو 600، هذا بحساب السيوطي، وقيل 4000. نعم. إذا هناك خلاف في عد الأحاديث المكررة. نعم. ومسلم جملة ما فيه 12000 في المكررة، وبحسب المكررة نحو 4000. مسلم نعم 4000، لكن البخاري 2602 حديث تقريبا، أنا أقل من 4000. صحيح أن البخاري بحسب المكرر 2600 تقريبا. طيب اقرأ. أين هذه بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري أو مسلم؟ يعني البخاري قال: أحفظ 100000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، ذكر في الصحيح 7000 وكسر بالمكرر 7275. طيب بقية هذه 100000، باقي بين 100000 إذا حدث 7000 بقي 93000 تقريبا، كذلك مسلم بقيت آلاف كثيرة مما يحفظه البخاري فقط، ولم يقل أحفظ كل الأحاديث، يحفظ 100000 حديث صحيح. أين هذه البقية؟ أين توجد هذه البقية في كتب السنة؟ طيب قال: نجدها في كتب المعتمدة المشهورة. المعتمدة نجدها في كتب المعتمدة المشهورة، وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة والسنن الدارقطني والسنن البيهقي وغيرها وغيرها يدخل فيها أيضا المسانيد والمعاجم المسانيد والمعاجم والمستخرجات والمستدركات كلها روت هذه على حاجتنا ولكن وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من التنصيص على صحته إلا في كتاب من شرط الاقتصار على إخراج صحيح كصحيح ابن خزيمة الكتب الأخرى لا يكتفى بمجرد ذكرها اكتفى بذلك في الحكم على صحتها البخاري اشترط الصحة ومسلم اشترط الصحة فالكتب الأخرى كالسنن والمعاجم والمستدركات لا يحكم بصحتها إلا إذا نص المؤلف كابن خزيمة حيث قال إني أقتصر في هذا الكتاب على الصحيح لكن مع هذا انتقد عليه أحاديث ولم يعتبر كتاب ابن خزيمة صحيحا كالبخاري يعني صحيح ابن خزيمة ليس في الصحة دي كصحيح البخاري ولا يداني مسلما لا مسلم ولا البخاري لكنه قال صحيح كذلك ابن حبان ألف صحيح ابن حبان وابن خزيمة صحيح ابن خزيمة هل يقال كل كتاب هل كل حديث فيهما صحيح؟ الجواب لا ليس كل حديث في صحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة صحيحا نعم اقرأ الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الاحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين او على شرط احدهما ولم يقل جاء فهم المستدرك او الحاكم في المستدرك انه تعقب الاحاديث التي انطبع على شرط البخاري ومسلم او شرط احدهما فقال هذا المستدرك على الصحيحين فقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فياتي بالاحاديث ويقول ان هذه الاحاديث توفرت فيها شروط البخاري ومسلم فالرجال رجال البخاري والرجال رجال مسلم والشروط متوفره لكن البخاري ما اخرجه ولا مسلم كذلك فيقول هذا مستدرك على الشيخين هذا معنى مستدرك كما ذكر الاحاديث الصحيحه عنده وان لم تكن على شرط واحد يعني لم يلتزم هذا الشرط انما يذكر احاديث صحيحه عند الحاكم وان لم تكن على شرط البخاري او مسلم لكن يتفق بصحتها عنده وعبر عنها بانها طريات الاسلام وربما ذكر بعض الاحاديث التي لم تصح لكنه منبه عليها احيانا يذكر احاديث لا تصح لكنه يشير الى انها غير صحيحه وهو متدين في التصحيح فينبغي ان يتدفع ويحكم على احاديثه بما يليق بحالنا يعني لا يكتفى بايراد الحاكم الحديث المستدرك حتى يحكم على صحته بل يحتاج الى بحث وتتبع ولقد تتبعه الذهبي وحكم على اكثر احاديثه بما يليق بحالنا ولا يزال الكتاب بحاجه الى تتبع وعنايه الذهبي تتبع الحاكم المستدرك فاحيانا يوافقه واحيانا يخالفه ولذا يقول حديث صححه الحاكم وافقه الذهبي أو لم يوافقه الذهبي أو خالفه الذهبي نعم صحيح ابن حبان هذا الكتاب ترتيبه مختار فليس مقدما على الأبواب ولا على المزاني ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع والكشف عن الحديث من كتابه هذا أمر جدا وقد ارتبط بعض المتأخرين على الأبواب ومصنفه متزايد في الحكم على الحديث بالصحة لكنه أقل تزامنا من الحاكم ابن حبان ألف كتاب الصحيح ولو فيه إصلاح خاص في ترتيبه وتقسيمه وقد رتبه كما ذكر في الحاشية على الدين أبو الحسن علي ابن بلبان المتوفى سنة 39 و700 وسمى ترتيبه الإحسان في تقريب ابن حبان انتهى أن يرتب حديث صحيح ابن حبان وابن حبان عنده تساوي في الحكم على حديث بالصحة عنده تساهل في الحكم على حديث بالصحة وهو أقل من الحاكم تساهلا، الحاكم هو أشد تساهلا من ابن حبان. صحيح ابن حذيفة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان شدة تحديه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأجل كلام الإسلام. هو في القوة أقوى من ابن حبان، من صحيح ابن حبان، لكن كما ذكرنا لا يكتفى به كون الحديث في ابن حبان، لا يكتفى بذكره في ابن حبان أو في ابن خزيمة في الحكم على صحته، فقال رواه ابن خزيمة في صحيحه إذا هو صحيح. لا، هذا فقط البخاري ومسلم، يكتفى بهذا الحكم في البخاري ومسلم، أما في ابن حبان ابن خزيمة والحاكم فلا بد من التتبع ومعرفة حال السند. نعم، المستخرجات. المستخرجات على الصحيحين. موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيقدم أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير الارتباط بالكتاب، فيجتمع معه بشيخه أو من فوقه. المستخرج هو أن يعمد المصنف إلى كتاب من كتب الحديث، مثلا أبو بكر الإسماعيلي له مستخرج على البخاري، الإسماعيلي متأخر أو متقدم، البخاري متقدم والإسماعيلي متأخر، هو متأخر عن البخاري، فيأتي أبو بكر الإسماعيلي فيروي أحاديث البخاري ومسلم بإسناده لكن من غير طريق البخاري، يقول حدثنا فلان عن فلان مثلا حديث العمل بن نياد على سبيل المثال، البخاري رواه عن الحميدي، فيأتي الإسماعيل فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الحميدي عن سفيان، ثم يسوق الحديث حيث العمار بن نياد بسنده من غير أن يمر بالبخاري، يلتقي مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه وهو فوقه، يسمى هذا مستخرجا، هو أن يعمد المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيذكره يخرجه بأسانده ويلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من هو فوقه، يعني لا يمر بالبخاري، إذا مر بالبخاري ما صنع شيء، إنما يمر بطريق آخر يلتقي مع شيخ البخاري أو مع شيخ شيخه أو من هو فوقه، يسمى هذا الكتاب مستخرجا، كالمستخرج على الصحيحين لإسماعيلي والإصفرايني والأصبهاني، هؤلاء أيضا كلهم لهم مستخرجات على البخاري وعلى مسلم. إذا وضح معنى مستخرج أن يعمد المصنف إلى كتاب كتب الحديث فيروي أحاديثه بأسانيده من عنده، فيلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو من هو فوقه. أي نعم، أشهر المستخرجات. أشهر المستخرجات على الصحيحين المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي عن البخاري. نعم. والمستخرج لأبي عوانة الإسفرايني على مسلم. والمستخرج لأبي معين الأصفهاني على كل منهما. نعم. واصل. هل التزم أصحاب المستخرجات بها موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ لم يلتزم مصنفوها موافقة ما في الألفاظ، لأنهم إنما يرون الألفاظ التي وصلتهم من طريق الشيوخين. نعم، هم لا يلتزمون لفظ الكتاب الذي عملوا عليه المستخرج، لأنهم يرون هذا الأحاديث بأسانيدهم هم وبالألفاظ التي جاءت عن طريق رواتهم، لذلك لا يشترط أو لم يلتزموا رواية المستخرج أو ذكر رواية المستخرج بألفاظها التي في الصحيحين، ولهذا يحصل اختلاف في بعض الألفاظ، يحصل الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث. لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ، وكذلك ما أخرجه المؤرخون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم، فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ، فمراد من قولهم رواه البخاري ومسلم أنهما روايا أفضل، يعني حيث أصله في البخاري وأصله في مسلم، يكون الحديث أورده البيهقي في كتابه أو البغوي فيقول رواه البخاري، يعني هذا الحديث أصله في البخاري وإن تفاوتت ألفاظه لكن أصل حديث البخاري أو أصله في مسلم أو أصله في البخاري وفي مسلم. أي نعم. هل يجوز أن نقول إن حديثا ونعزوه إليهما؟ يعني هل ننقل حديث من المستخرج ونقول رواه البخاري؟ هل يجوز هذا الفعل؟ بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص ان ينقل من المستخرجات او الكتب المذكوره في غالبا حديثا ويقول رواه البخاري او مسلم الا باحد امرين: ان يقابل الحديث بروايتيهما، أو يكون صاحب المستخرج أو المصنف أخرجاه بلفظه. لا يجوز أن تأتي لحديث في مستخرج أبي بكر الإسماعيلي وتقول رواه البخاري إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن تقابل اللفظ الذي جاء به صاحب المستخرج مع لفظ صاحب الصحيح، فإن تطابق تقول رواه البخاري، أو أن ينص صاحب المستخرج على أن صاحب الكتاب رواه بلفظه فيقول أخرجاه بلفظه، أو أخرجه بلفظه، يأتي بحديث يقول أخرجه البخاري بلفظه، فهنا يقول أو لك أن تقول رواه البخاري، لأن المستخرج هو ذكر رواية أحاديث الصحيح لكن بإسناد يختلف عن إسناد المؤلف يلتقي معه في شيخ أو من فوقه ومن هو فوقه، فلا يمر بطريق المؤلف إنما يأتي بطريق آخر فيلتقي مع شيخه المؤلف، يلتقي معه في شيخه أو شيخه وهكذا. ولهذا لا تقول رواه البخاري أو رواه مسلم إلا بشرطين: أن ينص صاحب الكتاب على أنه أخرجه بلفظه، أو تأتي وتقابل رواية المستخرج مع رواية البخاري فتجد فيهما التطابق والتقارب أو التماثل فتقول رواه أو أخرجه البخاري. المستخرجات فيها فوائد، فيها فوائد ذكر منها السيوطي قريبا من 10، لكن هنا ذكر 3 منها. أو أهمها أولا علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا توقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. من الفوائد علو الإسناد، فلو قال أبو بكر الإسماعيلي حدثنا زيد عن بكر عن البخاري مثلا، إسماعيل يقول حدثني زيد عن بكر عن البخاري عن الحميدي، يكون هذا الإسناد فيه 4 رواة إلى البخاري: إسماعيلي، زيد، بكر، البخاري، الحميدي. إذا رواه بهذا الطريق يكون في 5 رجال، ثم الحميدي يتصل حيث. لو جاء بالمستخرج يقول حدثني بكر عن عمرو عن الحميدي، فيكون قد اختصر راويا وصار الحديث من جهته أعلى من جهة البخاري، فيكون راوي المستخرج قد علا بإسناده بخلاف ما لو مر بطريق البخاري نفسه أو صاحب الكتاب نفسه سواء كان البخاري أو مسلم. إذا من فوائد علو الإسناد، علو الإسناد لأن المصنف لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع نازل لصار عدد الرواة أكثر، وهو الذي هو كثرة الرواة أو طبقات السند، هذا يسمى نزولا، فالحديث المروي عن 10 طبقات يعتبر نازلا، والحديث المروي عن 7 أو 6 أو 5 طبقات يسمى حديثا عاليا، وكلما قلت رجاله وعلى وضده ذاك الذي قد نزل، فالعالي هو ما قلت رجاله والنازل ما كثرت رجاله. فمن فوائد المستخرجات أن الإسناد يكون عاليا أو تحصيل علو الإسناد. يأتي يروي عن أحد المشايخ عن شيخه عن البخاري، يأتي بطريق يقول الإسماعيلي حدثنا فلان عن فلان عن البخاري، أو يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ البخاري، فيصل إلى شيخ البخاري عن غير طريق البخاري، ما هو دون البخاري، هو في الطبقة المتأخر، فقد يروي عن البخاري نفسه يقول حدثنا مسلم محمد بن يوسف الفريابي عن البخاري عن الحميدي، فيروي الحديث عن طريق البخاري. المستخرج أو المستخرج ماذا يفعل؟ يروي نفس الحديث لكن يتجاوز البخاري، يأتي بطريق آخر يقول حدثني فلان عن فلان عن الحميدي شيخ البخاري، أو عن فلان عن فلان عن فلان عن سفيان الثوري، فيلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، ثم يتحد السند ويمتد إلى نهايته هنا، يعني يأتي بطريق آخر فيلتقي مع شيخ البخاري أو من هو فوقه. نعم، أحيانا يكون الإسناد أعلى مما لو جاء عن طريق البخاري، فلو روى الإسماعيل الحديث عن طريق البخاري يكون عدد الرواة مثلا 4، لكن لو رواه بطريق آخر يكون عدد الرواة 3، فهنا يكون الإسناد عاليا ونحصل علوا في السند. نعم، أي نعم، يكون تكون رواية المستخرج أعلى على سند. نعم، هنا ثانيا يعني الطريق الذي جاء به صاحب المستخرج يكون طريقا عاليا، او السند الذي جاء به صاحب المستخرج يكون عاليا مما لو رواه عن طريق البخاري نفسه. هنا ثانيا زياده في قدر الصحيح، وذلك لما يقع من الفاظ في بعض الاحاديث. قد تأتي في بعض روايات المستخرج ألفاظ تفسر بعض الأحاديث، بعض روايات البخاري أو فيها زيادات مفيدة أو زيادات متسقة ينسجم بها سياق الحديث تفيد معاني زائدة، كل هذه من فوائد المستخرجات. يعني قد تأتي رواية الحديث عن طريق المستخرج فيها فوائد لم تأتي في رواية البخاري نفسها، تأتي فيها ألفاظ زائدة تفيد المعنى أو تشرح بعض الألفاظ في الحديث، فتكون هذه هي فوائد مستفادة من المستخرجات. إذن الحصول على ألفاظ زائدة وتتمات يستفاد منها في شرح الحديث أو في تفصيل بعض المجملات، قد يكون هناك إجمال في الحديث يأتي تفصيله في رواية المستخرج. ثالثا القوة في كثرة الطرق وفائدة التقدير عند المعارضة. رواية المستخرج تعتبر تقوية لطريق الحديث نفسه، فالبخاري يروي من طريق فيأتي صاحب المستخرج فيروي من طريق آخر فيقوي الطريق الأول، إذا التقى مع شيخه أو شيخ شيخه أو من هو فوقه فتعتبر هذه الزيادة طريقا يقوي الطريق الأول. غيره هذه بعض فوائد المستخرجات. بالنسبة للمستخرج نفسه، لرواية المستخرج، فالمستخرج أو الإسماعيلي مثلا على سبيل المثال لو روى الحديث من طريق البخاري، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي عبد الله البخاري عن الحميدي أو عن محمد البشار إلى آخره، لو مر عن طريق البخاري يكون سنده نازلا، يكون الرواة كثيرين، لكن لو روى من عنده ومن طريق آخر يكون عدد الرواة أقل، فيحصل علو الإسناد برواية المستخرج. إذا رواه عن طريق الصحيحين عن طريق البخاري نفسه يكون السند نازلا تكثر فيه الرجال، وإذا رواه من طريقه هو يكون السند عاليا لأن الرجال قد قلت فيه السند. نعم، وضحتنا. طيب اقرأ. ما هو المحكوم بصحته مما رواه شيخان؟ مر بنا أن البخاري ومسلم في صحيحهما إلا ما صح، وأن الأمة تتلفظ في دابيهما بالقبول، فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلفظنا الأمة بالقبول يا ترى؟ والجواب هو أن ما رواه بالإسناد المتصل هو المحكوم بصحته، وأما ما حدث من مبدأ إسناده راو أو أكثر ويسمى معلق وهو بالبخاري كثير، لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها ولا يجزئ منه في اصول الابواب بتاتا. طيب بالنسبه للبخاري، الحديث الذي يقال عنه صحيح رواه البخاري في صحيحه، ما هو؟ هو الذي رواه بالسند المحكم المتصل، بالسند المتصل، هذا الذي هو على شرط البخاري. لكن هناك احاديث معلقات يذكرها البخاري في اول الترجمة، وقال ابن سيرين لا بأس بالمضمضة للصائم، وقال الحسن البصري كذا، وقال عمر بن عبد العزيز كذا، لقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوع الإمام في مكانه ولا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذه تسمى معلقات، وهذه معلقات ليست داخلة في شرط البخاري. المعلقات ليس على شرط البخاري، الذي هو على شرط البخاري هو الحديث التي يرويها بالسند يقول حدثنا فلان عن فلان، هذه هي التي على شرط البخاري. أما المعلقات والآثار التي يرويها البخاري معلقة بحذف أول سندها، هذه ليست على شرط البخاري، ليست على شرط البخاري. أما المحكوم بصحته وما قال في البخاري حدثنا فلان، حدثنا محمد بن بشار مرقب بن دار، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، وهكذا، هذا الذي قال عنه صحيح. نعم. وأما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم ليس في موضع آخر فحكمه كما يلي. طيب، بالنسبة للمسلم ليس فيه معلقات، المسلم يعتبر خالي من المعلقات إلا أثر واحدا أو حديثا واحدا ذكره في مسلم في التيمم معلق لم يصل في موضع آخر، فقط حديث واحد في باب التيمم. لكن البخاري فيه المعلقات أكثر من 1300 حديث تقريبا، كثيرة جدا، حتى ألف فيها ابن حجر كتاب سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، تراوي فيه كل رواية علقها البخاري وتتبع مواضع وصلها سواء كان في البخاري نفسه أو في غيرها من الكتب أو في غيره من الكتب. فقول هي مؤلفة موصول عند البيهقي، موصول مثل عند الإسماعيلي، موصول عند أبي داود، وهكذا. طيب، ما حكم معلقات البخاري؟ هي على نوعين ولكل نوع حكمه هنا. فما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. المعلقات البخاري على نوعين، النوع الأول المعلق بصيغة الجزم، قال وقال أبو هريرة كذا، أبو هريرة كذا، وقال عمر بن عبد العزيز كذا وكذا، وقال ابن عمر كذا، هذا يسمى معلقا، معلق بصيغة الجزم، حكمه صحيح إلى من علقه عنه، يعني إلى حيث علق البخاري حديث يعتبر صحيحا، صحيحا إلى من علقه عنه، لأنه ذكر بصيغة الجزم، فما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من أضاف إليه الحديث أو إلى من علقه عنه. وإذا كان معلقا بصيغة التمريض كقول ويذكر كذا ويقال كذا ويروى كذا، فهذا ليس على شرطهنا، وهذا ليس بصحيحنا. ثاني، وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف اليه، ومع ذلك فليس فيه حديث واحد لإدخاله في كتاب تم بالصحيح. أحيانا يعلق البخاري حديث بصيغة التمريض، يقول ويذكر عن ابن عباس أنه قال كذا وكذا، ويذكر ويحكى وقيل وروي، هذا معلق بصيغة التمريض، فهذا لا يحكم بصحته، لا يحكم بصحته. نعم. وأحيانا يذكر البخاري أنه غير صحيح، كما قال ذكر في بعض تراجمه ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطوع الإمام في مكانه ولا يصح، ذكره معلقا بصيغة التمريض ثم حكمه عليه بعدم صحته، قال ولا يصح. فما لم يكن فيه جزم لا يحكم بصحته، ولكن هنا قال ومع ذلك ليس فيه حديث واحد، يعني حديث شديد ضعف أو حديث بالغ في النكارة، ليس فيه من ذلك النوع شيء. على كل، ما كان معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ما علقوا عنه، لكن ليس على شرط البخاري، هو صحيح لكن ليس على شرط البخاري. وما كان معلقا بصيغة التمريض أو بغير الجزم كقيل وروي وذكر وحكي فليس في حكم بصحته، لا، لأنه صحيح قد يكون ضعيفا، وقد ينص على ذلك هو بنفسه، فقد يكون ضعيفا ولا يحكم بصحته بهذا التعليق. نعم. أحيانا الحديث الذي يعلقه البخاري يأتي صاحب المستخرج فيرويه موصولا، هذه من فوائد أيضا من فوائد المستخرجات وصل المعلقات، فرديات الحديث مثل حديث المعازف موصول في الإسماعيلي وقال هشام بن عمار وكغيره من الحديث، من فوائد المستخرجات أنه تأتي بأسانيد فتوصل فيها الأثار أو الروايات المعلقة. يعني دي من فوائد الصخريات وصل المعلقات نعم الصخريات الصحيحة لأن هي هي رواية الكتاب بالصحيح لكن بإسناد آخر المستخرج هو رواية الكتاب بإسناد آخر إلا أن يأتي برواية أخرى ليست في الصحيح لكن تعريف المستخرج هو أن يعمد المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيروي نفس الأحاديث لكن بأسانيد أخرى نعم بأسانيد أخرى نعم يلتقي مع البخاري بشيخي أو شيخي شيخي هنا فيها زيادة فوائد للبخاري أو لمسلم أو لكتابين فيها ألفاظ زائدة فيها تتمات فيها وصل لبعض المعلقات ونحو ذلك من الفوائد نعم نعم قال وراجح الصحيح مر بنا أن بعض العلماء ذكروا وصح أسانيد الكون فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح ثلاثة مراتب بالنسبة للرجال الثاني وهذه المراتب هي فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كذلك عن نافع عن ابن عمر ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال أدنى من رجال الإسناد الأول طيب أعلى مراتب الصحيح بالنسبة للأسانيد بالنسبة لصح الأسانيد ينقسم إلى مراتب أعلاها ما كان مرويا بأصح الأسانيد وقد تقدم الخلاف في أصح الأسانيد هل هو مالك عن نافع بن عمر كما رجح البخاري أو هو علي الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي أو هو ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن طالب أو هو الأعمش عن علقمة الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة عن عبد الله بن مسعود هل هو هذا أم ذاك خلاف بين أهل العلم منهم من رجح هذا منهم من رجح ذاك على كل أعلى مراتب هو ما قيل عنه أصح الأسانيد أو ما كان مرويا بأصح الأسانيد كمالك عن نافع بن عمر نعم طيب بعده ودون ذلك رتبة ما كان من روايتي من تحقق فيه أدنى ما يطلب عليه الموصوف الثقة طيب قبل ذلك ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال السند الأول كحماد بن سلمة وثابت عن ثابت عن أنس حماد بن سلمة ابن دينار البصري روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن البخاري لم يروي له في الصحيح رواه تعليقا حماد بن سلمة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وثابت ابن أسلم البناني روى له أصحاب الكتب الستة وأنس الصحابي المعروف إذن هذا أقل رتبة من سابقه نعم بعده ودونه ثالثة ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحقق فيهم أدنى ما ينطق عليهم وصف الثقة فرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يعني سهيل بن أبي صالح كن رمز له في تقريب التهذيب ابن حجر بأنه صدوق روى أصحاب الكتب الستة روى له مسلم وأصحاب السنن سهيل بن أبي صالح أو هو صدوق روى له الجماعة صدوق يعني هو أقل درجة من الثقة دي من الثقة وأبوه أبو صالح من أصحاب الكتب الستة روى له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة إذن هو أقل من سابقه أي نعم واصل ويتفق بهذه التفاصيل تقديم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب بالنسبة للكتب المروية فيها ذلك الحديث طيب مراتب الصحيح باعتبار الكتب التي ورد فيها أو روي فيها الحديث الصحيح سبع مراتب ابتداء من الأعلى إلى الأدنى ينقسم إلى سبع مراتب الأولى من اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب من اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم هو أعلى مراتب إذا كان هناك حديث اتفق عليه البخاري ومسلم فهذا يعتبر في أعلى مراتب الصحة لأن رواه صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان هذا أعلى رتبة نعم ما أذكر بالضبط عن الحديث يعني فوق الألف يعني فوق 1500 تقريبا أو نحو من ذلك. نعم بس ما وقفت على عدد حيث متفق عليه. نعم ثم من فرض به البخاري ثم من فرض به مسلم الثاني من فرض به البخاري من فرض بروايته البخاري. نعم هذا بعد ما اتفق عليه الشيخان. الثالث من فرض به مسلم إذا عندنا ما اتفق عليه الشيخان هذا الأول من فرض به البخاري هذا الثاني في القوة في الصحة. الثالث من فرض به مسلم. الرابع ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ما كان على شرط الشيخين البخاري ومسلم لكنهما لم يذكراه ولم يخرجا في صحيحيهما هذا في الدرجة الرابعة يعني ما توفر فيه شرطا الشيخين البخاري ومسلم هذا هو الرابع. نعم والخامس ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه الخامس ما ورد في بعض الكتب وكان على شرط البخاري يعني نفس الرواة الذي روى الحديث خرج لهم البخاري أو نفس الأسانيد التي اعتمدها البخاري جاءت في كتب أخرى وقال هذا شرط البخاري. يعني نعم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. سادس ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه هذا هو السادس يعني حديث يرويه مثلا ابن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عطاء عن أبيه عن عبد الملك بن جريج عن عطاء أنه قال أدركت الناس وهم يصلون في رمضان 23 يوترون بثلاث. هذا الأثر الذي رواه النبي شيبة هو على شرط مسلم على شرط مسلم وقد روى مسلم بهذا السند إلى ابن عباس روى بهذا السند حديث بنت عند خالتي ميمونة بهذا السند إذن هو على شرط مسلم هذا السند على شرط مسلم يعني معنى قولي على شرط مسلم عن هذا السند هذا السند بكماله اعتمده البخاري خرج به أحاديث أو اعتمده مسلم وخرج به أحاديث روى به أحاديث ويقال هذا على شرط مسلم أو على شرط البخاري. نعم أي نعم ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أو على شرط والدهم منهما ثاني ما صح على شرط غيرهما من الأئمة كان يرويه ابن خزيمة أو يرويه ابن حبان في صحيحيهما وغيرهم إذا هو صحيح هو المرتبة السابعة ليس على شرط البخاري ومسلم وليس على شرط أحدهما لا شرط البخاري ولا شرط مسلم إنه على شرط ذلك الإمام الذي روى هذا الحديث فيأتي هذا في الدرجة السابعة. طيب ما هو شرط الشيخين؟ هنا سيعرف شرط الشيخين. لم يمتنع الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح. نعم. لكن باكدين من العلماء وظهر لهم من التتبع والاستقراء لأبانيهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما. نعم. وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع قراءات الكيفية التي التزمها الشيخان بالرواية عنهم. لو أن هناك سندا معينا روى به البخاري حديثا وهذا السند أيضا روى به مسلم حديثا هذا السند روى به البخاري حديث وأيضا روى به مسلم حديث فجاء مصنف آخر فروى بنفس هذا السند حديثا آخر فيقال عن ذلك الحديث هو على شرط الشيخين يعني السند الذي روى به هذا الحديث هو نفس السند الذي روى به البخاري أو مسلم روى به الحديث أو أن يكون هذا السند عند أحد الشيخين البخاري روى حديثا بالسند عن فلان مثلا روى عن القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر فيأتي مثلا البيهقي يروي حديث بسنده إلى القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر فالبيهقي أن يقول هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه لأن نفس هذا السند خرج به البخاري أو روى به حديثا فيقال هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. هذا معنى كونه على شرط البخاري أو شرط مسلم. أي نعم، واضح شرطه كيف؟ مسلم هو نعم هو تلميذ البخاري وقرينه في نفس اللحظة، يعني هو في العمر قريب منه والتقى مع البخاري في كثير من الشيوخ، فشيوخ البخاري أو شارك مسلم البخاري في كثير من شيوخنا. والبخاري من لو أردنا أن ننظر من تلاميذه من أصحاب الكتب، يمكن أكثر تلاميذ رواية عنه الترمذي، فقد روى كثيرا عنه في جامعه، يقول حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري، حدثنا محمد بن إسماعيل، والترمذي توفي سنة 279 والبخاري مات سنة 256 يعني قبله بحوالي 20 سنة يعني أو 23 سنة. فالترمذي يروى عن البخاري في سننه، لكن مسلم لم يروى عن البخاري في صحيح، إنما روى عن شيوخ البخاري، يعني شارك البخاري فيه وهو قرينه، تلميذه وقرينه في شيوخنا. كيف؟ شرط مسلم يعلم باستقراء صحيح مسلم، يعني علمه العلماء باستقراء الصحيح، الأسانيد التي أجازها والأسانيد التي اعتمدها مسلم في صحيحه، هذا هو شرطه. يعني نعرف شرط البخاري وشرط مسلم من خلال تتبع أسانيدهم وكيفية إخراجهم للحديث. يعني نعم. طيب، معنى قوله متفق عليه، إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة، إلا أن من الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وعاقب معه اتفاق الأمة على تلقي من تلقاه عليه القول. إذا قيل إن هذا الحديث متفق عليه فالمراد اتفق عليه البخاري ومسلم، فقول ابن الصلاح لكن يلزم من اتفاق البخاري ومسلم على الحديث أن هذا الحديث مقبول، لأن الأمة أن هذا الحديث قد اتفقت الأمة على قبوله. لماذا؟ لأن الأمة تلقت صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، الأمة تلقت الصحيحين بالقبول البخاري ومسلم، فيتخرج من هذا أن ما اتفق عليه الشيخان قد تلقتهم الأمة أو اتفقت الأمة عليهما. هنا يعني هذا لازم، يعني لازم كون الحديث متفق عليه عند الشيخين أن الأمة قد اتفقت على قبوله هنا، يعني هذا باللازم ليس نصا لكنه لازم من ذلك، يعني يلزم من ذلك اتفاق الأمة عليه هنا. فالاشتراك الصحيح أن يكون عزيزا، نعم، القول الصحيح أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان، لأنه يوجد في الصحيح وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة، واشترط بعض العلماء ذلك كأبي علي الدبائي المعتزلي والحاكم، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة. ولهذا قال ابن حجر في النخبة والثاني العزيز والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، ومن زعم ذلك زعمه أبو علي الجبائي المعتزلي المعروف، والذي تربى أبو الحسن الأشعري في حجره، كان زوجا لأمه أبو علي الجبائي، يرى أن الحديث الصحيح هو الذي يأتي من إسناده، وقيل أنهم قاسوا ذلك على الشهادة، الشهادة لابد فيها من شاهدين، قالوا كذلك الحديث لابد فيه من إسنادين، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيحنا، فقد يكون حديثه غريبا يعني فردا، يرويه راوي واحد لكنه ثقة فيقبل، فليس شرطا للصحيح أن يكون حديثه عزيزا بمعنى أن له إسنادين. طيب، ننتقل إلى الحديث الذي بعد أو النوع الثاني، الحسن. الحسن أي الحسن لذاتهنا. إذا مر معنا تعريف الصحيح وذكر فيه المؤلف 15 مسألة متعلقة بالصحيح، ثم انتقل إلى الحسن إلى تعريفه وإلى ذكر ضابطه هنا. الحسن تعريفه لغة وصفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال، نعم الحسن صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. إذا الحسن هو الجميل، الحسن الجميل هنا. اصطلاحا اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عبر أحد قسمين، وتأثر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوثق بغيره. تعريف الخطابي وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعمل مداره أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي الحسن، ما عرف مخرجه، العرف مخرج الحديث وهو على من راويه وعلى مدار من يدور الحديث، واشتهر رجاله، كان رجاله معروفين ومشهورين وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف، لكنه ليس بجامع مانع، لأنه قد ينطبق هذا الحديث يدخل في حد الصحيح، فالصحيح يعرف مخرجه، والصحيح اشتهر رجاله كذلك ويقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. يعني هذا التعريف ليس بمانع، قد يدخل فيه حتى الصحيح. ثاني تعريف الطبي، قال كل حديث يروى لا يكون بإسناده من يتهم ويبتلي، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهو عندنا حديث حسن. الترمذي وهو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع جامع الترمذي، عرف الحسن بقوله كل حديث يروى ولا يكون في إسناده متهم بالكذب. طيب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه، فهو عندنا حديث حسن. يعني الإضافة التي أضافها الترمذي قوله يروى من غير وجه، يعني يأتي من أكثر من طريق. إذا الترمذي يرى أن الحسن هو الذي يأتي من غير أكثر من طريق، لكن هذا أيضا ليس بمانع، فإن الصحيح أيضا قد يروى من غير وجه، ولا بد في التعريف أن يكون جامعا مانعا، أن يجمع كل ما يتعلق بالمعرف ويمنع دخول ما ليس منه فيه. فتعريف الخطابي منتقد، وكذلك تعريف الترمذي أيضا لا يمنع دخول الصحيح في الحسنة. أي نعم، فالصحيح يروى ولا يكون يسجد متهم الكذب، هذا أيضا حديث صحيح، ولا يكون شاذا، هذا أيضا ينطبع على الصحيح، ويروى على غير وجه، هذا أيضا ينطبع على كثير من حديث الصحيح. إذا تعريف الترمذي لم يميز الحسن من الصحيح. نعم. ثالث تعريف ابن حجر، قال وطلب الأحادي من امتحان الإنسان من الضبط والتقي لسند غيره مع الدليل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، إن خف الضبط فالحسن لذاته. هذا كلام ابن حجر في نخبة الفكر. قلت فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط رابيه، أي قل ضبطه، هو غير ما عرف به الحسن. نعم، الحديث الحسن هو نفس تعريف ونفس تعريف الحديث الصحيح باستثناء ضبط الراوي، ففي الحديث الصحيح الراوي يكون ضبطه تاما والحسن يكون ضبطه خفيفا. قال فإن خف الضبط في الحسن لذاته، إذا الفرق بين الحسن والصحيح أن راوي الحسن خفيف الضبط وراوي الصحيح تام الضبط، هذا فرقنا. أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد اسمين الحسن وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانتباهه لتعدد الطرق. أيضا من تأمل تعريف الترمذي يرى أن هذا الحديث، أن هذا التعريف لا يمنع دخول الصحيح فيه، يعني ليس بمانع، ليس بجامع ولا مانع عندنا. طيب، تعريف المختار. تعريف المختار، ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه ابن حجر فيما يلي، هو ما اتصل سنده من الطلعات الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدة. طيب، هنا قول عن مثله لا يزمن من قول عن مثله أن يكون الراوي الذي فوقه أيضا خفيف الضبط، فقد يروي خفيف الضبط عن تام الضبط. إذا قولوا عن مثله هذه في الصحيح، تام الضبط عن مثله. أما الحسن أن يكون في أحد طبقاته راوي خفيف الضبط، فقد يروي خفيف الضبط عن تام الضبط. إذا ليس المعنى أن يكون كل رجال السنة خفيفي الضبط، لا، أن يكون في إسناده خفيف الضبط وإن روى عن تام الضبط فهو حسن. نعم، لأن العبرة بالأقل. نعم، يعني العبرة في الحكم على الحديث بأدنى رجل في الإسناد، بأدنى رجل في الإسناد. نعم، مثاله أو حكمه. حكمه هو تقليل الاحتياج، وإن كان دونه في القوة. الحسن من قبيل المقبول، الحسن من قبيل المقبول، يقبل يحتج به ويعمل به، يعمل بالحسن ويحتج به. نعم، وإن كان دون صحيح القوة لكنه من قبيل المقبول. نعم، ولذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والاصوليين الا من شد من المتشددين. نعم، وقد ادرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمه مع قولهم بانه دون الصحيح المبين اولا. منهم من تشدد ورد حتى الحديث الحسن لكن قوله مردود، ومنهم من تساهل ورفع إلى درجة الصحيح لكنه ليس في درجة الصحيح، بل الصحيح أقوى. نعم، وإن كان كله مقبول لكن الصحيح أقوى. نعم، مثاله ما أخرجه الترمذي وقال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان. نعم، إذا قرأت حدثنا تقول قال، لأن قال هنا يعني تنطق ولا تكتب، لأن لو قلت حدثنا إذا حدثك أنت. نعم، حدثنا يعني قال الترمذي حدثنا قتيبة، قال أي قال قتيبة حدثنا جعفر. فأخرجه الترمذي وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان أبو بعيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث، فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم، وصف. قلت وكان هذا الحديث حسنا لأن رجال إسناده أربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. يعني قتيبة ابن سعيد هم رجال كتب ستة ثقة، رجال كتب ستة، أما جعفر ابن سليمان الضبعي فهو أقل، يعني ضبطه أقل من ضبط رجال الصحيح. أبو عمران أيضا من الثقات، وكذلك أبو بكر ابن موسى أشعري من الثقات أو موسى الصحابي. إذن الذي سبب في الحكم على الحديث الحسن هو جعفر ابن سليمان الضبعي لأنه حسن حديثنا. أي نعم، كيف؟ ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، يعني هم يتساهل في الحكم عن الحديث حتى لو كان فيه شيء من خفة الضبط يرفعونه إلى درجة الصحيح، أو لو كان فيه بعض العلل يمشونه يقولوا الصحيح. وهذا المنهج، هذه منهج المحدثين، منهم من عرف بالتساهل كابن حبان الحاكم، ومنهم عرف بالتشدد كالنسائي وغيره من العلماء يشددون في قبول الحديث. وهذا قيل ان شرط النسائي اقوى من شرط مسلم، ومع هذا لم يسلم كتابه من الحديث الضعيف. فالعلماء يختلفون ويتفاوتون في شروط، منهم من يتساهل فيمشي الحديث ويقبل ويقول هي الحسن او الحسن يرفع درجه الصحيح، ومنهم من يتشدد فيكون حديث مقبولا فهو يقول فيه مقالة وفيه كذا فيه. كذلك في الجرح والتعديل في حكم على الرجال، منهم متشددون منهم متساهلون منهم متوسطون. نعم، فالناس يختلفون في الحكم على الحديث وفي الحكم على رواة الحديث. نعم، منهم من هو متساهل ومنهم من هو متشدد. نعم، فالتساهل عكس التشدد. نعم، مراتبه كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك بين للحسن مراتب، وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال: فأعلى مراتبه ما اختلف في تصحيح حديث وتحديد، يعني ما كان رواته مختلف فيهم ما بين التصحيح والتحسين، منهم من يجعل روايتهم صحيحة منهم من يجعله حسن، يعني مختلف في تصحيح وتحسين رواتهم كحديث. نعم اقرأ. كحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدر القشيري، هكذا اسمه، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري. معاوية بن حيدة هو الصحابي، الصحابي اسمه معاوية. بهز يروي عن أبي حكيم، حكيم يروي عن معاوية ابن حيدة القشيري، فالصحابي هو معاوية. هذه من أعلى مراتب، إذا كان حديث عن بهز بن حكيم على أبي عن جده فقال عنه حسن، وهو في أعلى مراتب حديث الحسن. وكذلك وعمرو بن شعيب عن أبي عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب من يذكر اسم أبيه واسم جده؟ نعم، من هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أحسن، هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه أي عن أبي عمرو، عن جده أي عن جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا وجدت حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهذا من مسند من؟ هذا حديث من مسند من الصحابة؟ من راويه من الصحابة؟ من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وبهز بن حكيم عن أبي عن جده من راويه من الصحابة؟ معاوية بن حيدة القشيري، معاوية بن حيدة القشيري. طيب وابن إسحاق، وابن إسحاق عن التيمي. نعم ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار نعم المطلبي، نعم صاحب السيرة المطلبي مولاهم محمد بن إسحاق بن يسار. نعم وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح فهو من أدنى مراتب الصحيح. إذن هذا هو أعلى مراتب الحسن، بهز بن حكيم عن أبي عن جده، عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ابن إسحاق التيمي، لكنه ما كمل هذا السند. ابن إسحاق ما ذكر بقية السند إسحاق عن التيمي عن من. طيب ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسين حديث رواته وضعيفه. الأول متردد ما بين التصحيح والتحسين، منهم من رفعه للصحيح ومنهم من أوقفه عند درجة الحسن، لذا هو أعلى مراتب الحسن. الثاني أقل، فاختلف فيه هل هو من حسن أم ينزل إلى الضعيف. إذن هو متردد ما بين التحسين والتضعيف، الأول متردد ما بين التصحيح والتحسين، إذن هو أعلى، الثاني أدنى لأنه متنازع ما بين التحسين والتضعيف. كحديث الحارث بن عبد الله، الحارث بن عبد الله الأعور يروي عن علي بن أبي طالب، يروي عن علي بن أبي طالب، وكذلك عاصم بن دمرة وحجاج بن أرطاة، كل هؤلاء روايتهم مترددة ما بين التحسين والتضعيف، منهم من يحسنها يرفع إلى درجة الحسن، منهم من يحط بها إلى درجة الضعيف. نعم إذا مختلف فيها، إذا هي مرتبة ثانية. طيب بعده خامسة، مرتبة قوله حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد. قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح. واصل. وكذلك قولهم هذا حديث حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث حسن، لأنه طيب إذا عندنا عبارتان أو أربع عبارات، صحيح الإسناد وحديث صحيح، حسن الإسناد وسند حسن. فصحيح الإسناد هي تختلف عن حديث صحيح، وحسن الإسناد تختلف عن حديث حسن. لماذا؟ اقرا. لأنه قد يصح أو يحكم الإسناد دون النبي بجلود أو عدة. نعم، لأن المتن قد يصح والمتن صحيحا، لكن الحديث غير صحيح لأنه شاذ. والمتن قد يكون حسن، حسن إسناد، السند قد يكون حسن، فيقال حديث حسن إسناد فيكون السند حسنا، لكن المتن فيه شذوذ أو فيه علة، فيه شذوذ أو فيه علة. ولهذا حسن إسناد تختلف عن حديث حسن، وصحيح الإسناد تختلف عن حديث، عن حديث أو عن قول قائل حديث صحيح. يوضع الترجيح، يرجح فيه، إما يرجح التحسين فيعمل به، وإما يرجح التضعيف فلا يعمل به. نعم، اقرأ. فكأن المحدث إذا قال هذا الحديث صحيح قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة للقصد لهذا الحديث. إذا قيل حديث صحيح فهذا يدل على انطباق الشروط الخمسة، لأن هذه الشروط ثلاث منها في السند واثنان في المتن. التي في السند هي الاتصال وعدل الراوي وضبطه، والتي في المتن السلام الشذوذ أو العلة. فلما يقول المؤلف حديث صحيح إذا توفر شروط الخمسة، لكن لما يقول صحيح الإسناد إذا الإسناد شروطه انطبقت، متصل ورواته عدول وضابط، لكن المتن قد يكون فيه علة وقد يكون فيه شذوذ. نعم. أما إذا قال هذا الحديث صحيح الإسناد فقد تكفل لنا بتوفير شروط ثلاثة من شروط الصحة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وربه. أما نفي الشذوذ ونفي العدة عنه فلم يتكفل بها لأنه لم يتكفل في المنى. إذا هو حكم على ما ثبت عنده وهو أن السند صحيح، لكن لم يتطرق إلى المتن. نعم، لم يتطرق إلى المتن فيحكم عليه. نعم. لكن لو ارتفع حادث معتمد على قولي هذا حديث صحيح الإسناد ولم يكن له علة فالظاهر صحة المتن لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ. لو أن حافظا كالحافظ ابن حجر وغيره من العلماء معتمدا قال عن حديث هذا حديث صحيح الإسناد فيمكن حمله على الحديث الصحيح إذا لم يذكر له علة، لأن الظاهر السلام، الظاهر صحة المتن هذه العبارة. يعني أحيانا قد يقصد بها أن هذا الحديث صحيح، فلما يقول هذا حديث صحيح الإسناد قد يعنى بذلك ماذا؟ أنه حديث صحيح إذا صدر من عالم، من حافظ معتمد. لكن إطلاق هذه العبارة من حيث معناها المجرد تدل على أن السند صحيح، لكن ليس فيها إشارة إلى المتن، فيتختلف عن قول حديث صحيح، لأن الحديث يشمل السند والمتن. فلما يقول القائل صحيح الإسناد إذن هو تكلم عن السند ولم يذكر المتن. لكن أحيانا قد يستعمل بعض العلماء قول صحيح الإسناد إلى تصحيح الحديث لأكمله، خاصة إذا لم يذكر له علة، يقول هذا الحديث إسناده صحيح، يعني بأنه حديث صحيح، يعني أنه حديث صحيح مقبول. معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، هذا مما تنازع فيها الناس وأشكل عليهم، لأن الترمذي نفسه لم يفصح عن هذه العبارة، فتنازع الناس فيها تنازعا كثيرا، هذا حديث حسن صحيح، وحين يقول هذا حديث حسن صحيح غير، يعني حتى بعضهم قال إن هذا المسألة لا يحل إلا أن يسأل الترمذي نفسه ماذا تعني نفسه، وقال ماذا تعني بقولك هذا. نعم، فالناس فيها مختلفون. طيب، إن ظاهر هذه العبارة مشكلة. نعم، مشكلة أنه جامع بين الصحة والحسن، الصحيح له إصلاح والحسن له إصلاح، فلما يقول حسن صحيح العبارة فيها نوع إشكال أو فيها إشكال حقيقة. نعم. لأن الحسنة يتقاطع مع درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتهما؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود التفسير من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر والطبراني السيوطي وملخصه ما يلي: إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. نعم. هذا كلام ابن حجر في النخبة، قال: فإن جمعا أي وصف الحسن والصحة فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. يقول: إما أن يكون حديث له إسنادان، فيقول الترمذي حسن صحيح، يعني حسن بإسناد صحيح بإسناد. طيب لو كان له إسناد واحد متفرد بإسناد واحد، يقول حسن عند قوم وضعيف أو صحيح عند قوم منها. هذا معنى. قال: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني حيث كان التفرد موجودا فإنه يكون مترددا ما بين صحته أو حسنه، وإن كان له أكثر من إسناد فإن المعنى ماذا؟ فإن المعنى أن له إسناد حسن وآخر صحيح. تقرأ: وإن كان له إسناد واحد فالمعنى أنه حسن عند قوم من المحددين، صحيح عند قوم آخرين، فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح عليه الحكم بأحدهما. فكان القائل يشير إلى اختلاف العلماء أو إلى خلاف العلماء في حكم الحديث، فلما يقول الترمذي حسن صحيح، يعني اختلاف العلماء فيه إلى قول منهم من قال حسن منهم من قال صحيح. هذا ما قيل في قول المؤلف، والترمذي لم يترجح الذي الحكم بأحدهم، ولهذا قال حسن صحيح، والمعنى مقدر حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. طيب سابعا: تقديم البغوي أحاديث المصابيح. المصابيح، أحاديث المصابيح. نعم، المصابيح البغوي له كتاب اسمه مصابيح السنة. مصابيح السنة كتاب جمع فيه المؤلف أحاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الأربعة والسنة الدارمي. أي نعم. درج الإمام البغوي في كتابه المصابيح على اختلاف خاصة بالله، خاصة بالله. نعم. هو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما لقوله صحيح. نعم، البغوي إذا كان حديث في الصحيحين يقول صحيح فيهما أو في أحدهما، ولا إشكال إلى هؤلاء، لا إشكال. نعم. طيب ماذا قال؟ وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة لقوله حسن. إذن يحكم على حديث السنن الأربعة بأن أنا على كل حديث بأنه حسن، كل حديث في الصحيحين يقول صحيح، هذا لا إشكال فيه، لكن إشكال في قوله عن أحاديث السنن بأن الحديث منها يصفه بأنه حسن، يصف الحديث من السنن بأنه حسن. أي نعم. وهو الضلال لا يستقيم مع الضلال العام لدى المحددين. نعم. لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، بل ربما الموضوع بعض حديث السنة حكم عليها بالوضع هنا، فلا يقال عن حديث السنن عن كل حديث منها بأنه حسن، هذا لا يستقيم في الحكم على حديث السنن بأنها أو بأن كل حديث منها حسن. لذلك أبدأ ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم عن اختلاف البغوي الخاص في هذا المثال أن قولي عن الحديث صحيح أو حسن. نعم، إذا قال البغوي الصحيح فهو في البخاري ومسلم أو في أحدهما، وإذا قال حسن فيعني به ما جاء في السنن، ولهذا يجب التنبه لذلك، فلا يحكم عليه بالحسن لمجرد قوله حسن، فقد يكون حسنا وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، بل ربما يكون موضوعا. هنا ثامنا: الكتب التي يظن الحسن، يعني الكتب التي يظن فيها وجود الأحاديث الحسنة، التي فيها الحديث الحسنة بالمعنى الاصطلاحي. نعم. اقرا. لم يخرج العلماء كتبا خاصه بالحديث الحسن المجرد، يعني العلماء الفوا في الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، لكن لم يؤلف احد العلماء كتابا في الحسن، كتاب مفرد في الحديث الحسن، لكنها موجوده في بعض الكتب او لها كتب يظن فيها وجودها. كما أثر الصحيح المجرد في كتب مستقلة، لكن هناك كتب يكتب فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر تلك الكتب جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي، وهو أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب، وأكثر من ذكره. نعم، لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله حسن صحيح، يعني النسخ التي كتبت أو نسخ الترمذي فيها اختلاف، فينبغي التنبه إلى نسخ الترمذي. نعم، فعلى طالب الحديث عناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة بأصول معتمدة. يعني النسخة المحققة النسخة التي حققها مشهور الشيخ مشهور حسن سلمان، الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، خرج أو أخرج نسخة للترمذي وعليه أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذه نسخة محققة. إذا الترمذي من مظان الحسن، هذا الدور الثاني. الثاني سنن أبي داود. أبي داود السيستاني وهو سليمان بن الأشعث السيستاني رحمه الله صاحب السنن. وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. نعم، يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ثانيا، وما كان فيه وهم شديد بينه. قال ما كان في هذا الكتاب فيه ضعف شديد ومنكر يبينه، أحيانا يقول هذا حديث منكر، حتى أبو داود يروي حديث يقول هذا حديث منكر. نعم، يحكم عليه بعد روايته. أو ثالثا، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، يعني ما سكت عنه فهو صالح، ما تركه أبو داود ولم يعلق عليه فهو صالح. فبناء على ذلك إذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه أي أبو داود لم يبين ضعفه. أيوه، ولم يصحح أحد من الأئمة المعتمدين وهو حسن عند أبي داود. إذا الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه لا يخلو عن حالين، إما أن يكون صحيحا كان يشاركه عليه البخاري ومسلم ويقول صحيحا تفتشر الصحة، إن لم يكن كذلك فهو صالح بمعنى حسن، فهو صالح بمعنى حسن. ثالثا، سنن الدارقطني، فقد نص الدارقطني على كثير منهم في هذا الكتاب. الإمام أبو الحسن الدارقطني له كتاب اسمه السنن، السنن لأبي الحسن الدارقطني، نص في هذا الكتاب على كثير من الأحاديث بأنها حسنة، هذا حديث حسن. نعم، إذا هذا هو تعريف الحسن لذاته، الحسن لذاته. التعريف المعتمد ما هو تعريف ابن حجر؟ هو ما رواه العدل خفيف الضبط إلى منتهى عن غير شذوذ ولا علة قادحة. طيب، نختم بهذا الباب مبحث الصحيح لغيره. هنا الصحيح لغيره تعريفه هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد طرقه، الحسن لذاته إذا جاء من أكثر من طريق فإنه يسمى الصحيح لغيره، يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. إذن هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه، إذا تقوى بطريق آخر مثله أو أقوى منه يسمى الصحيح لغيره. نعم، وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من باب الدهر الأول، وإنما جاءت من انضمام غيره له. نعم، واصل. ويمكن تصوير ذلك بمعادلة الرياضية على الشكل التالي: حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح يعني حديث حسن لذاته يضاف إليه حديث حسن لذاته آخر وأيضا حسن لذاته آخر. مجموع هذه الأحاديث الحسنة لذاتها تشكل حديثا صحيحا لغيره. هنا مثاله أو مرتبته مرتبته هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. إذن هو فوق الحسن لذاته، هو أقوى من الحسن لذاته، الصحيح لغيره أقوى من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. الصحيح لغيره هو أرفع درجة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، يعني فوق الحسن ودون الضعيف ودون الصحيح، فوق الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته، هذا هو الصحيح لغيره. مثاله حديث محمد بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن صلاح: فمحمد بن عقبة من المشهورين بالستر والصيام، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى وعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أول من أول آخر زاد بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. التحق بدرجة الصحيح لغيره، يعني صار صحيحا لغيره. نعم. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد قليل في تعريف الحسن. هنا في الحسن لغيره، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.